ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم صدق الله.